بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو اللقاء الرابع مع كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي. لا نزال نقرأ في كتاب العلم من ربع العبادات، وهو الكتاب الأول من كتب هذا الربع من أرباع الكتاب. يقول الإمام الغزالي: إن علم الفقه مجاور لعلم طريق الآخرة. احنا قلنا في اللقاء السابق إنه العلوم إما علوم دنيوية وإما علوم أخروية. العلوم الدنيوية تنظم حياة الإنسان في الدنيا، والعلوم الأخروية تنظم علاقة الإنسان بربه فيما يتعلق بالدار الآخرة. فقال: اعلم أن علم الفقه مجاور لعلم طريق الآخرة. علم الفقه رغم أنه علم متعلق بالحلال والحرام، متعلق باللي بيجري في الدنيا، متعلق بفعل الإنسان في يومه وليله ونهاره وسفره وإقامته وعمله وتعليمه وزواجه وما إلى ذلك، رغم أنه متعلق بهذه الأشياء المادية التي نفعلها في الدنيا، إلا أنه متعلق أيضا أو مجاور كما عبر الغزالي، مجاور لعلم طريق الآخرة. إيه سبب الجوار بين علم الفقه الذي هو علم متعلق بأعمالنا في الدنيا وبين علم طريق الآخرة؟ قال: سبب الجوار أن علم الفقه ينظر في أعمال الجوارح، أكل، شرب، سرق، نهب، ظلم، أعطى بالحق، أخذ بالباطل. أعمال الجوارح الإنسانية هي التي ينظر فيها علم الفقه فيقول: هذا جائز، هذا ممنوع، هذا مقبول، هذا غير مقبول. ومصدر هذه الأعمال ومنشأها هو صفات القلوب، صفات القلوب التي لكل إنسان. كل إنسان عنده قلب. النبي صلى الله عليه وسلم وصف القلوب بأنها مضغة، قطعة من اللحم الطري. قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فقال الإمام الغزالي إن مجاورة علم الفقه لعلوم الآخرة سببها أن منشأ التصرفات البشرية التي يحكم عليها الفقيه بالصحة أو البطلان أو بالفساد أو بالصواب أو بالخطأ، منشأ هذه التصرفات هو تأثير القلب في الجوارح، تأثير القلب الإنسان اللي هو المضغة دي اللي صلحت يصلح الجسد كله، إذا فسدت يفسد الجسد كله. تأثير القلب هو الذي يؤدي إلى حركة الجارحة، حركة الإيد والعين والرجل واللسان والأذن وما إلى ذلك. قال: فالمحمود من الأعمال، ما نعمله وهو حسن وهو جيد وهو طيب، المحمود من الأعمال يصدر عن الأخلاق المحمودة المنجية في الآخرة أو المنجية في الآخرة، والمذموم منها يصدر من الصفات القلبية المذمومة. وليس يخفى اتصال القلب بالجوارح على نحو ما جاء في الحديث الصحيح الذي ذكرناه قبل قليل. علم الآخرة في الواقع اللي هو بيقول الفقه مجاور لعلم الآخرة، علم الآخرة علمين وليس علما واحدا. علم متعلق بالقلوب والمعرفة يسمى علم المكاشفة، وعلم متعلق بالتعامل المادي يسمى علم المعاملة. علم المكاشفة وصف الغزالي بأنه علم الباطن. يعني إيه علم الباطن؟ يعني العلم بالله سبحانه وتعالى الذي إذا عرفناه دلنا على وجوده وتفرده وتوحده واستقلاله بالخلق والفعل والأمر والحكم، لا شريك له في أمره وخلقه وحكمه. ده أول صفة من صفات العلم بالله سبحانه وتعالى. ثم هذا العلم كما يدلنا على وجود الله وصفاته، يدلنا على أن المرجع كله إليه. أي أمر يفعله الإنسان، أي عارض يعرض له، أي تصرف يمر به، أي مشكلة يقع فيها، أي نعمة تأتيه، أي نقمة تلم به، هذا كله رده إلى رب العالمين. النعمة ردها بالشكر والحمد وطلب المزيد، والنقمة أو الاختبار أو الابتلاء طلبه بالصبر والدعاء والصلاة وعمل الصالحات لعلها تكشف عن الإنسان هذه النقم. هذا معنى أن العلم بالله يقتضي الرد إليه، نرد إليه كل ما يقع بنا من أحوال في هذه الدنيا. ثم هذا الرد يقتضي الشهادة لله بأنه وحده، الشهادة لله بالوحدانية. توحيد الله ليس في مجرد قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. توحيد الله يتضمن أن ننفي عنه سبحانه وتعالى الشريك الظاهر والخفي، الشريك المعلن والمكتوم. الشريك الذي نقول فلان لما عمل كذا جراني كذا، لا، فلان ما عملش حاجة، هذه إرادة الله سبحانه وتعالى، لو لم تقع ما أصابك الذي تقول عنه. طيب، تنفي عنه الشرك سبحانه وتعالى فيتثبت شيء اسمه اليقين. اليقين ده هو تمحض الإخلاص لله سبحانه وتعالى. أنا إذا علمت أن المعطي والمانع، الرازق والذي يقدر الرزق على الناس، المكافئ على الخير والمجازي بالشر هو الله رب العالمين، يكون عندي يقين أن ما يقع في هذه الدنيا من خير وشر كله مرده إلى الله، فيزداد إيماني به. قال الإمام الغزالي، قال هذا العلم هو غاية العلوم، العلم بالله سبحانه وتعالى على هذا ده غاية كل العلوم. أي واحد بيدرس علم، أي واحد بيعمل فن، أي واحد بيتعلم صنعة، أي واحد بيرقق قلبه بالذكر، أي واحد بيدعو الله، غاية ما يريده من هذه المعارف كلها أن يصل إلى علم المكاشفة، قال هو غاية العلوم. حتى قال بعض العارفين، من لم يكن له نصيب من هذا العلم أخاف عليه سوء الخاتمة. من لم يكن له نصيب من علم القلب، من الإحساس بأن رب العالمين هو الواحد القهار الديان الخالق المنجي المبتلي الكاشف للبلاء، من لم يكن لديه هذا اليقين يخشى عليه من سوء الخاتمة. طيب إيه أقل نصيب من هذا اليقين؟ ما احنا مش كلنا عندنا اليقين ده، بل الإنسان يتفاوت يقينه بين يوم وآخر وبين لحظة وأخرى وبين حالة وأخرى. ولذلك العلماء قالوا الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص. زي الإنسان مش بيكفر، الإنسان بتمر به محن تجعله يفكر تفكيرا غير متلائم مع طبيعة هذا العلم. فالعالم ده الغزالي قال بعض العارفين، قال من لم يكن له نصيب من هذا العلم أخاف عليه سوء الخاتمة، وأدنى نصيب منه التصديق به وتسليمه لأهله. يعني لما يجي واحد يقول لك علم المكاشفة، علم القلوب، علم الآخرة، علم الله سبحانه وتعالى، العلم بالله، اليقين فيه، تسلم له بما يقول. أنا ما أعرفش يا عم تفاصيل علمك ده، ربنا يبارك لك فيه وإن شاء الله ينفعنا به، ونسكت، لا نجادله ولا نناقشه ولا ندخل معه في منافسة فكرية أو عقلية أو لسانية لا تؤدي إلى نتيجة. واحد بيقول إن قربه من الله تبارك وتعالى نتيجة علمه برب العالمين، إذا كان هذا صحيحا فينبغي أن نعطي لرب العالمين حقه في التفرد بالعبودية والألوهية، ونعطي لهذا الإنسان حقه في أن يكون إيمانه إيمانا ظاهرا ويقينا صحيحا. قال عالم آخر، قال أحد العارفين أيضا، من كان فيه خصلتان لم يفتح له بشيء من هذا العلم، علم الآخرة ده، علم المكاشفة ده، العلم برب العالمين ده، من اجتمعت فيه خصلتان أو أحدهما، من كان فيه خصلتان أو أحدهما لم يكن له نصيب من علم الآخرة، لم يكن له نصيب من علم المكاشفة. إيه الخصلتين دول؟ قال البدعة والكبر. البدعة هي هجر السنة، البدعة هي مخالفة السنة، البدعة هي العمل على خلاف ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعمل، والقول على خلاف ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول. فمن كان فيه بدعة لا يدخل في قلبه علم المكاشفة، فلا يمكن يتصل بالله سبحانه وتعالى هذه الصلة. ليه يا جماعة؟ هي البدعة خطيرة كده؟ نعم، خطورة البدعة أنها مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خطورة البدعة أنها مخالفة لمن أرسله، مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم مخالفة لمن أرسله. ولذلك قال الشاعر الصوفي، تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن أحب مطيع. فإذا عصينا رب العالمين يبقى ما عندناش علم، إذا عصينا رسول رب العالمين، من عصى رسول الله كمن عصى الله سبحانه وتعالى، لأنه من أطاع في القرآن الكريم، من أطاع الرسول فقد أطاع الله. فالذي يطيع رب العالمين يطيع رسوله، والذي يطيع الرسول يكون مطيعا لربه، والعكس بالعكس. ولذلك قال من كان فيه خصلتان لم يفتح له بشيء من هذا العلم، بدعة، ودي اللي شرحنا، أو كبر. كبر، الكبر بطر الحق وغمط الناس. أنا الحق ما يدخلش دماغي، الحق ما يأثرش علي، الحق لا أتبعه، الحق لا أسمعه، الحق لا أصدع به، الحق لا أنزل عنده، ده بطر الحق إنكاره. وغمط الناس، فلان متميز والله تعبان نص ونص، فلان أدى خدمة عظيمة لأمته لما فعل كذا وكذا وكذا، يعني ما هو كانش يقدر يعمل غير كده، فلان كان أمينا، ما هو موظف، لو ما سرق هيتحاسب يروح السجن. إذا قدرت الناس تقديرا بخسا كما قال القرآن الكريم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، إذا بخست الناس حقوقهم فهذا نوع من الكبر، إذا استعليت على خلق الله فهذا نوع من الكبر. والذي فيه الكبر بنوعيه أو بصورته، أو خلينا نقول بصوره كافة، الذي فيه الكبر لا يستطيع أن يسلك طريق المكاشفة، لا يستطيع أن يسلك طريق العلم بالله عز وجل. ليه؟ لأن هذا الطريق تمهيده هو طاعة الله ورسوله، والله تبارك وتعالى قد نهى عن هذا، والرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن هذا. قال الإمام الغزالي وغاية هذا العلم، غاية علم المكاشفة ده إيه؟ هدفه إيه؟ ما هو كل علم له غاية، اللغة عشان نتعلم ننطق ونكتب، الهندسة عشان نتعلم نبني ونعمل حاجات هندسية، الطب عشان نعالج الناس، القانون عشان نحل القضايا. طب غاية علم المكاشفة ده إيه؟ قال وغاية هذا العلم معرفة الله تعالى ومعرفة ما جعله لعباده المتقين في الآخرة. أنا وقفت كثيرا عند معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة ما جعله لعباده المتقين في الآخرة. إيه القارن بينهما؟ إيه الرابط بينهما؟ إيه اللي يخلي معرفتي بالله ضروري أن يتبعها معرفتي ما جعله لعباده المتقين في الآخرة؟ يعني من جزاء ومن نعيم ومن جنات ومن أنهار وما إلا ذلك. لأن معرفة الله تبارك وتعالى تؤدي إلى التصديق به، التصديق به لابد أن يؤدي إلى التصديق بوعده ووعيده. وعده في الآخرة للمتقين هو الجنات التي وصفها في كتابه في غير ما موضع، وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الذي يسلك طريق علم المكاشفة، علم معرفة الله سبحانه وتعالى، الشروط اللي شرحناها في أول الكلام، يصل إلى مسألة اليقين أو إلى مرتبة اليقين، فيكون علمه علما نافعا. الوغايته معرفة الله تعالى وما جعله لعباده المتقين في الآخرة. فقال لا، هذا علم الصديقين والمقربين. احنا عارفين الصديقين الذين يصدقون بغير جدال، الذين يصدقون بغير ارتياب، الذين يصدقون بغير سؤال. سيدنا أبو بكر الصديق سمي صديقا ليه؟ عشان قصة الإسراء والمعراج. لما حدثه بعض قريش قال له إن أما رأيت إلى ما يزعم صاحبك اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال يزعم أنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس وعاد. قال إن كان قال فقد صدق، إن كان قال فقد صدق. لم يسأل، لم يستفسر، لم يذهب إليه ليقول له يا رسول الله هل قلت كذا وكذا وكذا. طبعا الحادثة كان فيها الإسراء والمعراج مع بعض، والرجل كان بيكذب بالاثنين، لكن سيدنا أبو بكر صدق بهما لمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قالهما، على أنه لم يسمعهما منه وإنما سمعهما من خبر عدو من أعدائه يكذبه. فهذا هو الصديق، الصديق هو الذي يصدق ما جاء عن الله ورسوله بلا توقف. معنى التوقف إني أشك، معنى التوقف إني أحتمل، معنى التوقف إني ما عجبنيش، معنى التوقف إني أشوف بعقلي ما قد يراه الناس أحسن مما أمر الله تبارك وتعالى به أو نهى عنه. مجرد هذا التشكك، مجرد هذا التوقف، مجرد التبلبل في التصديق، هذا يخرجني من زمرة الصديقين إلى زمرة الشاكين أو المترددين أو المتوقفين، وهذه زمرة نسأل الله ألا يجعلنا منها. قال فهذا علم، وهو علم الصديقين والمقربين. المقربين الذين يقربهم الله تبارك وتعالى إليه لأنهم صنعوا ما أمر به وامتنعوا عما نهى عنه. هذا الفعل والانتهاء، الفعل والامتناع، الفعل والكف، يجعلان الإنسان من المقربين إذا اجتمع فيه، يفعل ما أمر الله به وينتهي عما نهى الله تبارك وتعالى عنه. طيب عرفنا علم المكاشفة ده، هل هو عبارة عن أي؟ طيب العلم ده عبارة عن أي؟ مدرسة وكتاب وكراس هنقعد نقرأ فيه، أستاذ يشرح لنا، شيخ هنتعلم منه، ما هو هذا العلم؟ قال وهو عبارة عن نور يظهر في القلب عند تطهيره وتزكيته من الصفات المذمومة. الإنسان يطهر قلبه من الغل والحقد والحسد والغش والنفاق والرياء وحب الدنيا وطلب المال وطلب الجاه وطلب. إذا نقيت قلبك من هذه الأمراض قذف الله بالنور فيه، فأصبحت من أهل هذا العلم. إذا رانت على قلبك هذه القلوب، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، هتبقى محروم من هذا النور. قال فهو عبارة عن نور يظهر في القلب عند تطهيره وتزكيته من صفاته المذمومة. وإنما تصفية النفوس وتطهيرها لم تسف. قال هذا العلم ممكن أن يصل الإنسان إلى هذا النور في جوهر إنسانيته، جوهر الإنسانية الذي خلقه الله تبارك وتعالى عليه، اللي ربنا خلق عليه آدم وحواء. هذا الجوهر قابل لحلول هذا النور فيه. مش في أجسام توصل الكهرباء وأجسام ما توصلش الكهرباء، أجسام توصل حرارة أجسام ما توصلش الحرارة، أجسام تبرد بسرعة أجسام تسخن فلا تبرد. فقال إنه جسم الإنسان، خلقة الإنسان، قلب الإنسان، عقل الإنسان قابل أن يحل هذا النور فيه. هذا ممكن في جوهر الإنسان. لولا إيه بقى؟ قال لولا أن مرآة القلب، المراية التي في القلب، الصورة التي عليها القلب، لولا أن مرآة القلب قد تراكم صدأها وخبثها بقاذورات الدنيا. المال والشهوات والنفوذ والجاه والسلطان وأكل الحرام والتكبر على خلق الله، لولا أن مرآة القلب قد تراكم قذرها وخبثها أو صدأها وخبثها بقذرات الدنيا. وإنما تكون تصفيتها، تصفية هذه المرآة وتطهيرها بالكف عن الشهوات. لما الغزالي قال بالكف عن الشهوات؟ لازم إحنا نفهم أنه مع الكف عن الشهوات التوبة منها، لأنه قل إنسان لا يقع في مقتضى شهواته الدنيوية، قل، لا يوجد إلا نادرا الأنبياء المعصومين فقط، أما من عدا الأنبياء المعصومين فكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خير الخطائين التوابون، يبقى الكف عن الشهوات هذه الدرجة العليا، لكن إذا وقعنا فيها نعمل إيه؟ نستغفر الله سبحانه وتعالى. إذا وقعنا فيها نعمل إيه؟ ننقي النفس من أدرانها وآثارها. إذا وقعنا فيها نعمل إيه؟ نتوب، لأن عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول: ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم والليلة 100 مرة. فكل ذنب يتلوه استغفار يغفر هذا الذنب. وفي الحديث الآخر إنه الذنب، العبد أذنب فتاب ثم أذنب فتاب ثم أذنب فتاب، فاطلع الله عليه فقال: أذنب عبدي فتاب إلي، علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوبة ويأخذ بالذنب، عبدي، هذا العبد التائب المتكرر توبته، افعل ما شئت فإني قد غفرت لك. فلا ينبغي أن نقف عندما قاله الإمام الغزالي من الكف اللي هو تطهير النفس بالكف عن الشهوة، لا، ينبغي أن نضيف إليه وبالتوبة من الوقوع فيها، لأن التوبة دي هي التي تحول القلب من قلب صدق إلى قلب مجلو إلى قلب نظيف. والاقتداء بالأنبياء وتطهيرها بالكف عن الشهوات والاقتداء بالأنبياء. هنقتدي بالأنبياء إزاي؟ قال في أحوالهم كلها، في أحوالهم كلها بقدر ما ينجلي القلب بهذا الاقتداء، بقدر ما تظهر عليه صورة هذا العلم النوراني الذي وصفه الغزالي في الفقرة السابقة. العلماء قالوا الفقرة دي من كلام الغزالي فيها صفتين ضروريتين. الصفة الأولى هو التخلي، الكف عن الشهوات والتوبة عنها وكده، قالوا هذا يسمى بالتخلي، يتخلى الإنسان عن أدران الدنيا، ما تبقاش لازقة فيه، ما بقاش شايلها على كتاف، عايز أعمل كذا وعايز أشتري كذا وعايز أتملك كذا وعايز أجيب كذا، دي أدران تبقى شايلها على كتاف مش قادر تمشي، لما مكسر رغم أنك أنت سليم لكن مكسر من كثرة ما تحمله على ظهرك وما تحمله في قلبك من أدران هذه الحياة الدنيا. فده التخلي، التخلي عن كل هذه الأشياء يخففك، يخلي الإنسان قادر أنه يتحرك. ألا والاقتداء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في جميع أحوالهم، هذا هو التجلي. التخلي هو ترك المعوقات، والتجلي هو التحلي بأخلاق الأنبياء حتى يجلو الله صورة قلبك فتنعكس عليه هذه الأنوار الربانية وتبقى عبد مرضي عند الله سبحانه وتعالى. ألا بقدر، ده الإمام الغزالي بيقول، فبقدر ما ينجلي من القلب ويحاذى به شطر الحق تتلألأ فيه حقائقه، تتلألأ فيه حقائق الحق، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالرياضة. الرياضة يعني التعود على الطاعات والتعود على التوبة من المعاصي، إذا لم يستطع الإنسان تركها بالكلية أو الكف عنها بالكلية، دي الرياضة. وقال سيأتي تفصيل الرياضة في موضعها أنه يتكلم عن علم التصوف والرياضة. ولا سبيل إليه إلا بالرياضة التي يأتي تفصيلها في موضعه، وبالعلم والتعلم. مش احنا في باب العلم وبدأنا في فضيلة التعلم وبعدين فضيلة العلم، فضيلة العلم وبعدين فضيلة التعلم، فضيلة التعليم بدأنا وبعدين فضيلة التعلم. قال وبالعلم والتعلم. ليه بالعلم والتعلم؟ لأن الإنسان إذا لم يكن له مرشد في الحياة يضل. الإنسان إذا لم يكن له مرشد في الحياة يضل. اعتبروا الحياة زي القنوات، قناة بنما وقناة السويس الأصلية، ما تقدرش السفينة تمشي في هذه القنوات إلا بمرشد. الحياة قناة تحتاج إلى مرشد، تحتاج إلى معلم، تحتاج إلى مرجع، تحتاج إلى من يأخذ بيدك في طريق الحق، مش على طريق الاتباع والتقليد والتسليم لا والانقياد لا، إنما على طريق الفهم والتعليم أو التفهيم والتعليم وتنوير البصيرة وتنمية الإحساس بالمسؤولية الذاتية في نفس الإنسان. إذا وقع في الإنسان أو وقع للإنسان هذا الحال أصبح من هؤلاء المتعلمين الذين يغنيهم هذا العلم والتعلم عن تراكم الصدأ والخبث بالقاذورات على القلوب. قالوا هذه العلوم لا تستر في الكتب، ده بقى الجزء التصوفي المهم هنا. قال هذه العلوم لا تستر في الكتب ولا يتحدث بها من ولا يتحدث بها لا تستر في الكتب ولا يتحدث بها من أنعم الله عليه بشيء منها إلا مع أهله، مع واحد زيه. ولذلك هم يقولوا إيه، عندهم حاجة يقولوا عليها: المضنون به على غير أهله، العلم اللي تكتمه عن غير من يقدره، المعرفة التي لا تتكلم بها إلا مع الخواص. هو الكلام ده ينفع ولا ما ينفعش؟ المفروض أن العلم مبذول للكافة، والرسالة جت للكافة، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل للناس كافة، بل أرسل للثقلين الإنس والجن. إيه بقى العلم المضنون به على غير أهله؟ صورة هذا صورة ما قاله سيدنا علي رضي الله عنه لأصحابه، قال لهم: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ حدثوا الناس بما يعرفون من الحلال والحرام والواجب والممنوع والتقوى وترك وعكسها وضدها، حدثوهم بما يعرفون من المعاني. أما المعاني الكبيرة على أنفسهم الثقيلة عليهم التي لا يدركونها بعقولهم المحدودة البسيطة فلا تحدثونهم فيها. وما نحدث فيها مين؟ يتناجى فيها العلماء بعضهم بين بعض. الغزالي قال: لا يتكلمون، لا يتحدث بها من أنعم الله عليه بشيء منها إلا مع أهله وهو المشارك فيه، اللي عنده قدر من هذا العلم. قال: على سبيل المذاكرة والإسرار. سبيل المذاكرة أنا أقول له أنا حصل لي الحال الفلاني، يقول لي أنا حصل لي الحال الفلاني، أقول له ده شيطاني، يقول لي لا ده مش شيطان، أقول له لا ده شيطان، يثبت لي أنه شيطاني أو أثبت له أنه شيطان، يوم يتوقف عن هذا الحال. والإسرار لأنه الكلام فيه قدام العوام مضر، إذا اتكلمنا مع العوام مع خلق الله مع أمثالنا من الناس في هذا الكلام الناس تضل. ده مش شغل. وما إيه الشغل اللي يخلي الناس تهتدي ولا تضل؟ هو العلم الدنيوي المتعلق بإفعل ولا تفعل، هو العلم بالحلال والحرام والمباح والمندوب، هو العلم الذي يسمى علم الفقه. ده اللي الناس لازم تعرفه، وده اللي الناس لازم تتعلمه. من من الله عليه بدرجة أعلى ويريد أن ينقي قلبه ويطهر نفسه ويجلو مرآته، عليه أن يدخل في هذا الطريق الثاني، ولا يدخل فيه إلا بمرشد حفي به شفيق عليه. لأن صفة المرشد والمعلم ينبغي أن تكون الإشفاق. النبي صلى الله عليه وسلم وصف بأنه بالمؤمنين رؤوف الرحيم، هذه الرأفة والرحمة هي ما نسميه الإشفاق، يرحم الناس ويلطف بهم ويترفق معهم حتى يتعلم. قال ده علم المكاشفة. العلم الثاني علم المعاملة. علم المكاشفة شفنا طريقه وغايته وثمرته معرفة الله سبحانه وتعالى وما أعده للمتقين في الآخرة. القسم الثاني من علوم الآخرة علم المعاملة. قالوا هذا العلم هو علم أحوال القلب وما يحمد منها وما يذم، لأن القلب له أحوال يحمد فيها لأحوال ما يبقى مجلو ونظيف ونقي ومتصل برب العالمين، وأحوال يذم فيها وهي الأحوال التي يكون الصدأ قد ران عليه فلا يستطيع أن يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وفي حديث جميل في هذا الباب: أصبحت القلوب على قلبين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أصبحت القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا، أبيض زي اللبن الحليب، ده نقي وسليم ومفهوش ران ومفهوش خبث ومفهوش قذر. طيب، وأسود مربادا معفر كالكوز، الكوز بتاع الماء ده النحاس أو الحديد أو الصفيح، كالكوز مجخيا مقلوبا، كوز مصدي مقلوب معفر. مين هيبص عليه ده؟ ألا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فالإنسان عشان يصل إلى درجة المؤمنين الصالحين قبل درجات الصديقين والمقربين ذكر الغزالي، لابد أن يجلو قلبه ويمحو عن قلبه هذا الصدأ، وده يكون بالكف عن الشهوات والتوبة منها. كل ما عمل كده كل ما زالت عن قلبه نكتة من النكت السود التي تأتي في القلب مع المعاصي. فقال: علم أحوال القلوب ما يحمد منها وما يذم. ضرب أمثلة قال: فما يحمد منها، فأما ما يحمد منها فكالصبر. الصبر هو الرضا بالقضاء، الاحتمال عند نزول المصيبة، التوكل على الله سبحانه وتعالى عندما يظن أن الدنيا قد ضاقت به، هذا هو الصبر. والشكر الحمد لله على النعمة. مش الناس بسطاء الطيبين هنا في بلادنا لما تجيلهم نعمة يعملوا كده يبوسوا إيدهم وشه وظهره وبتاع، لما يلاقوا لقيمة عيش في الشارع يشيلها يبوسها وشه وظهره ويحطها جنب الحيط بعيد عشان ما تتنجس أو ما تتخذرش. هذا نوع من الشكر البسيط المعبر عن الإحساس بالنعمة. هو لولا أنه أحس أن هذا الخبز نعمة ما فعل فيه هذا، لولا أنه أحس أن النازلة التي نزلت به نعمة ما قبل وجه يده وبطنها أو ظهرها وبطن يده وظهرها وقال الحمد لله. فالشكر هو الرضا بالنعمة وحمد الله سبحانه وتعالى عليه. ومن الأخلاق المحمودة الخوف والرجاء. الخوف من الله عند وقوع ما يستوجب الخوف، عند الخطأ، عند الغلط، عند المعصية، عند الظن السيء بالناس، عند النظرة التي تكتب عليك ولا تكتب لك، ده خوف. كلما يصنع الإنسان واحدة من دول يقع في حاجة من دول يخاف خوفا شديدا. لكن هذا الخوف لا يكون منفردا، لأن الخوف المنفرد مهلكة. الخوف إذا الإنسان عاش على الخوف فقط يهلك. أمال إيه؟ لازم مع الخوف الرجاء. أنا أخطأت فاستغفرت أرجو أن يغفر الله لي، أخطأت فتبت أرجو أن يقبل الله توبتي، أخطأت فأصلحت خطأي أرجو أن يغفر الله لي ما وقعت فيه من خطأ. الخوف والرجاء كفتا ميزان، الخوف من عقاب الله وحسابه في الآخرة، والرجاء في رحمته ومغفرته. والله تبارك وتعالى يبشرنا فيقول ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين آمنوا. ولذلك العلماء كانوا يقولون نحن أمة مرحومة، أمة مرحومة لأن الله تبارك وتعالى فتح لنا أبواب المغفرة والرحمة مع كل خطأ وذنب ومعصية. قال والرضا، الرضا بالحال، إن كان الله قد وسع عليك فالحمد لله، إن كان الله قد قدر عليك رزقك فالحمد لله، إن رزقك الأولاد فالحمد لله، إن حرمك من الأولاد فالحمد لله، إن أعطاك من الدنيا ما تريد فالحمد لله، إن منعك بعض ما تتمناه فالحمد لله. هذا هو حال الرضا. الرضا يعني التسليم، الرضا يعني قول إنني قابل ونفسي هانئة، نفسي سعيدة وهانئة بما قدره الله تبارك وتعالى علي. هذا هو الرضا. وبعدين الزهد، الزهد هو ترك الدنيا، مش ترك الدنيا بمعنى ما كلش وما لبسي وما اشربش، لا، وما تفسحش وما خدش أجازات، لا، ده مش ترك الدنيا، ده جهل بما خلق الله لنا من النعم. إنما ترك الدنيا بمعنى عدم التكالب عليها، عدم الموت في سبيل الدرهم والدينار والمنصب والدار. هو ده الرضا، هو ده الزهد. الزهد ترك ما لا حاجة بك إليه والاكتفاء بما بك إليه حاجة، ده هو الزهد. أنا مش محتاج لأن يبقى عندي كل يوم خروف مطبوع عشان أكل منه، أنا يكفيني أذبحه وأقعد أكل فيه شهر أنا وعيالي، خلاص أكل فيه شهر أنا وعيالي. فالرضا هو القبول، الزهد هو القبول بما تحتاج إليه والتخلي والاستغناء عما لا تحتاج إليه. والتقوى، التقوى لها وصف جميل جدا، وصفه سيدنا عمر. واحد قاله قال له يا عمر، طبعا العرب كانوا بينادوا بعض كده، ما التقوى؟ كل شوية يسمع في القرآن المتقين، التقوى، اتقوا الله. قال له ما التقوى؟ فسيدنا عمر عرف أنه راجل ما عندوش قدر من المعرفة كبير، فقال له هل أتيت واديا ذا شوك؟ مشيت مرة في وادي النبات اللي فيه كله نبات له شوك طالع كده اللي يشبك في الهدوم يعور رجلين ده وبتاع؟ قال نعم. قال فماذا صنعت؟ قال شمرت ثوبي واتقيت، يعني بعدت عن هذا الشوك اللي ممكن يعورني، شمرت ثوبي واتقيت. قال فذلك التقوى، الشهوات والمعاصي والأموال وأعراض الناس وسمعة الناس وما إلى ذلك هي الشوك اللي في الدنيا. فعشان تتقي تتجنب هذه الأشواك التي في الدنيا وتمضي فيها مضي الإنسان الذي يريد وجه الله ويبتغي بعمله رضاء الله في الآخرة. والقناعة، قناعة زي الرضا بس هي أكثر شوية من الرضا. الرضا خلاص أنا ربنا اداني ورضيت، لا، القناعة أنا سعيد كمان، أنا مبسوط باللي ربنا ادهولي. يعني إيه مبسوط؟ يعني أنا لما أبقى راضي أبقى راضي، بس شايف فلان عنده أكتر مني أقول يعني أنا بس راضي فمش بتكلم، يعني بس أعمل بقلبي وبلساني وبيدي المظهر الذي يدل على أني بتمنى بعض ما كان فيه أو بعض ما كان عنده. لكن القناعة أنا أصلا مش عايز، أنا ما بيخطرش في بالي ما عند غيري، أنا لا يرد على ذهني ما لم يقضه الله علي ويرسله إلي من الخيرات، أنا ده ما بيخطرش على بالي خالص، لا العربية اللي أحسن من عربيتي ولا البيت اللي أحسن من بيتي ولا اللبس اللي أحسن من لبسي ولا الشغل اللي أحسن من شغلي. أنا قنوع. القناعة هي كف، الرضا عمل إيجابي، أنا قبلت وسكت، إنما القناعة كف، لا يتكلم في شيء، لا يفكر في شيء، لا ينظر إلى شيء، يقنع. وكلمة قنعة لها معنى التوقف ولها معنى التحجيم والتخبية، القناع اللي بيغطي الوجه. فمن هذا الجذر الميم والنون والعين يكون الإنسان ممتنعا، القاف والنون والعين، يكون الإنسان ممتنعا عن التفكير فيما عند غيره من الخلق سواء كان مالا أو غير ذلك. وبعدين جنب القناعة الإمام الغزالي جاب إيه؟ والسخاوة. السخاوة يعني السخاء، الكرم، الإعطاء. مش ربنا ادك شوية قم تمسكهم، لا، ربنا ادك شوية قم تقسمهم بينك وبين اللي مش محتاج، تقسمهم بينك وبين اللي محتاج اللي ما عندوش زيك. فلا بد مع القناعة من السخاء، وأن تعرف في جميع الأحوال المنة لله تبارك وتعالى عليك. عند الفقر وعند الغنى، عند الغضب وعند الرضا، عند الإعطاء وعند المنع، أن تعرف في جميع الأحوال منة الله سبحانه وتعالى عليك حتى تستطيع أن تقوم في المقامات السابقة، مقام الصبر ومقام الشكر ومقام الحمد ومقام هذه المقامات لا تقوم فيها إلا إذا عرفت نعمة الله تبارك وتعالى عليك. وبعدين قال وحسن الخلق وحسن المعاشرة والصدق والإخلاص، وبعدين ذكر أنه هذه الحقائق، حقائق هذه الأحوال وأمثالها هي الأوصاف المحمودة في القلوب، هي الأخلاق المحمودة في القلوب التي ينتج عنها التصرف الحسن. قال وهناك أخلاق مذمومة ينتج عنها التصرف غير الحسن. بعد أن ذكر الإمام الغزالي بعض الأمثلة والنماذج للأخلاق المحمودة، قال إن الإنسان ينبغي عليه أن يعالج نفسه، يعالج نفسه حتى تقوى هذه الأخلاق إذا كانت قد ضعفت، وحتى يستعيد ما يكون قد زال منها بطول البعد عن الله سبحانه وتعالى. يعالج نفسه بدون أن يحتاج إلى طبيب نفسي ولا إلى مصحة ولا إلى دواء، يعالج نفسه بذكر الله سبحانه وتعالى، يعالج نفسه بكثرة الصلاة، يعالج نفسه بكثرة الصوم الذي يكف الأعضاء عن الشهوات، يعالج نفسه بالاتصال اليومي مع القرآن الكريم الذي يصله بنور الله سبحانه وتعالى اللي هو هدى وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هذه طرق العلاج التي يستعيد بها الإنسان ما ضعف أو ما فقد من أحواله وأخلاقه المحمودة، ويقوي ما بقي فيه من هذه الأخلاق المحمودة. قال أما الأخلاق المذمومة، أخلاق القلوب المذمومة اللي بنسميها أمراض القلوب، قال أما ما يذم منها فخوف الفقر. خوف الفقر معناه عدم اليقين بالله سبحانه وتعالى. تنام بالليل وانت ما عندكش ما يكفيك الجمعة الجاية ولا السنة اللي بعدها ولا الشهر الجاي، هذا إذا فكرت فيه كان يقينك بالله ناقصاً. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، يوم بس، فكأنما حيزت له الدنيا، جمعت له الدنيا، كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. لماذا؟ لأننا إذا نمنا لا ننتظر الصباح، لا نعرف هنقوم ولا لا، وإذا أصبحنا لا ننتظر المساء، لا نعرف هنكمل اليوم ولا نلقى الله في أثنائه. فالإنسان ليس عليه أن يدرك من نعم الدنيا ومالها أكثر مما في يومه وليلته. بعد اليوم والليلة هذا مش شغلك، بعد اليوم والليلة ده تفضل ومنة من الله وعطاء ونعمة وما إلى ذلك. لكن خوف الفقر معناه فقدان الثقة بالله سبحانه وتعالى، فقدان اليقين بالله سبحانه وتعالى. فأي إنسان يخشى الفقر ويخشى أنه غدا يجي ما عندهش مال، ويخشى أن السنة الجاية يجي هو مفلس، ويخشى أنهم يرفدون من وظيفته، هذا دائما يكون محتاج إلى تقوية اليقين بالله سبحانه وتعالى حتى يستعيد الرضا بالمقدور. ولذلك هو أعقب الكلام عن خوف الفقر قال وسخط المقدور. المقدور ربنا قدره اللي أصابك، وأعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإذ اجتمعوا ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ده كل ده مقدور. قال سخط المقدور، حصل لي حاجة، ايه البلاوي دي، هو انا عملت ايه يا ربي عشان يجرى لي كده، هو ليه ربنا بيعمل فيا كده، هو اشمعنى انا مش بقيت الناس. هذا سخط، هذا عبد سخط على رب العالمين، سخط على قدره، سخط على قدائه، على قضائه. فهذا العبد يدخل في من تذم أخلاقهم وفي من تذم أفعالهم. قال والغل. الغل ده احنا عارفين فلان عنده غل، فلان غالي فلان، بس لقيت له تعريف جميل قوي في كتاب إتحاف السادة المتقين بإحياء علوم الدين، بشرح إحياء علوم الدين للزبيدي. قال الغل تدرع الخيانة. الغل إنك يكون درعك، يكون غطاء صدرك، يكون غشاء قلبك، يكون الذي يعتمد في عقلك، إزاي أخون صاحبي، إزاي أخون صديقي، إزاي أخون اللي أحسن مني، إزاي أصنع في من آتاه الله ما لم يؤتني ما يجعل هذا النعيم يذهب عنه ويضيع. الغل تدرع الخيانة. والمعنى ده معنى مهم قوي، لأنه الخيانة لا تأتي فجأة، ما فيش حد بيكون أمين والخون، ما فيش حد بيكون قلبه سليم ويخون، ما فيش حد بيكون على الفطرة المستقيمة ويخون، إنما الخيانة طبع، طبع في النفس، خسة ولؤم. ولذلك في الحديث الشريف وأعوذ بك من الخيانة إنها بئسة البطانة. معنى ذلك البطانة هي الشيء اللصيق بجسم الإنسان، الشيء اللصيق بالثياب، والبطانة بتاعت الهدوم دي هي البطانة، وبطانة الرجل حاشية اللصيقين بها، وبطانة المرأة صديقاتها اللصيقات بها. ف فأعوذ بك من الخيانة إنها بئسة البطانة. ولذلك لما لقيت التعريف ده عجبني خالص قلت أقول لكم الغل تدرع الخيانة. والخيانة بتكون أصلية وبتكونش طارئة، فيش حد بيخون لمرة، الخيانة بتكون طبع يتكرر وكلما جاءت مناسبته يصنع. قال والحقد، الغل والحقد. الغل تدرع الخيانة، الحقد الانطواء على العداوة. الخيانة مجاز ما يكونش عدوي بس أنا عايز أخونه، عايز أعمل فيه مقلب، عايز أهدم بنيانه، إنما الحقد الانطواء على العداوة، ده عدوي وأنا مش حاضر أقول له عدوي لأنه أكبر مني أو أقوى مني أو أغنى مني أو في إيده نفوذ أو سلطان، فينطوي قلبي على كراهته، ينطوي قلبي على غشه، ينطوي قلبي على عداوته، بمعنى أنه إذا أتيحت لي فرصة أصيب بأذى سأفعل، فمن كان في قلبه هذا فهو حقود، ده اللي بنسميه حقود. وإحنا بنقول حاقد وحقود والاثنين زي بعض. والحسد، الحسد تمني زوال النعمة، الحسد غير مؤثر زي ما قلنا قبل كده في السحر، الحاسد لا يصنع شيئا في المحسود ولا في ماله ولا في أولاده، إنما يتمنى زوال النعمة عنه. أنا بقى أتضايق من اللي حسدني، أنا بقى أبص للمسألة أنها مش هتكمل، أنا أبقى مرعوب، أنا أتصرف غلط، هذا مني. لكن الحاسد لا يستطيع، لا الحاسد ولا الساحر يستطيعان التأثير في ملك الله أو خلقه بغير ما قدره الله سبحانه وتعالى وقضى. والغش، الغش هو عدم محض النصيحة، المحض يعني الخلاص، الخلوص يعني النصيحة الخالصة الصادقة، عدم محض النصيحة. لما واحد ينصحني أدي له كلام نص ونص، أدرس في الكلية دي ولا الكلية دي، الاثنين كويسين، دي هتطلع دكتور ودي هتطلع مهندس والاثنين بيلاقوا شغل والاثنين ما اديلوش، اشوف اخلاقه هو تناسب ايه، اشوف امكاناته العقليه تناسب ايه، اشوف ميله الشخصي يناسب ايه، اسافر ولا اقعد، الاثنين زي بعض، عايز تسافر اهو المقدور لك هنا، عايز تقعد مقدور لك هناك، عايز تقعد مقدور لك، الاثنين زي بعض. هذا عدم تمحيض النصيحه، عدم اخلاص النصيحه، عدم النظر في الامر الذي اسال عنه نظرا مخلصا يجعل نصيحتي صادقه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصف الناس الذين يستشارون قال المستشار مؤتمن. لما حضرتك تروح تستشير حد وتقول له اعمل كذا ولا اعمل كذا، اقبل كذا ولا ارفض كذا، اشتغل في الشغله دي او لا، ادرس الدراسه دي او لا، هذه استشاره، انت تأتمنه على الراي الحق على احسن ما يقدر عليه عقله، فاذا اعطاك اقل من هذا الاحسن بملي يبقى غشك. اذا لم يمحضك النصح ويجهد نفسه ويتعب نفسه في انه يديك النصيحه الحقيقيه، ادالك كلام كده من فوق الوش يبقى غشك. طب هو كل انسان قادر على محض النصح؟ لو كان ما عندوش الراي الجاهز، ما عندوش الخبره الكافيه، ما عندوش التجربه اللي تمكنه من النصيحه لك، يقول لك تعالى بكره سيبني افكر في المساله دي، تعالى استنى يومين. كان الامام الشافعي رضي الله عنه اذا اثيرت المساله في المجلس سكت لغايه ما الناس تخلص كلام أو لغاية ما لقى إنه له كلام. فمرة واحد قال له ما لك تسكت يا أبا عبد الله؟ فقال له أنظر لنفسي، بفكر في حالي لأرى النطق خير لي أم الصمت، فإذا لقى النطق خير له ينطق، إذا لقى الصمت خير له يصمت. فهو ده عدم غش نفسه، لو مش هغش نفسه مش هينطق وبعدين يتحاسب على النطق، ولا يسكت يتحاسب على السكوت. عندما تأتي حقوق الله وحدوده لا يجوز أن يسكت الإنسان، ينبغي أن يقول الحق. عندما يكون الأمر ليس فيه حق لله ولا حد من حدوده يمتهن ولا أمر من أوامره ينتهك، خلاص ما ممكن يسعه السكوت، فينظر لنفسه. كده نصيحة، النصيحة أن ينظر الناصح لنفسه، هل خير له أن ينصح أم خير له أن يقول أنا ما أعرفش؟ ولما ينصح لازم يجهد نفسه عشان يصل إلى القول الحق. قال وطلب العلو، يعني أنا أكون زي زملائي، أكون زي أهلي، أكون زي أصدقائي، لا أنا لازم أكون أعلى شوي، لازم أتفشخر عليهم شوي، لازم أعطي لنفسي مكانة ليست لهم، لازم أبص لهم كده من فوق وأعتبر إن هم يعني ما ادونيش حقي لما ما أموش في المجالس وبجلوني ووقروني. ده هذا هو طلب العلو، يريد أن يكون أفضل من الخلق، يريد أن يكون فوق الناس، يريد أن يكون الناس تحته. والله تبارك وتعالى خلق الناس سواسية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس سواسية كأشنان مشط، لا فضل لعربين على عجمين إلا بالتقوى. هذا كلام صحيح المعنى، وإن قال فيه أهل الرواية كلاما لكنه صحيح المعنى، صحيح المعنى، إحنا أسنان المشط كلنا زي بعض، ولكن الفضل من الله سبحانه وتعالى. وحب الثناء ده فلان ده راقي، ده فلان ده مؤدب، ده فلان ده عظيم، ده فلان ده مقنع، ده فلان ده غني، ده حب الثناء. حب الثناء هذا يهلك ما أعطاك الله من النعيم، لأن أنت مش هترى أنه هذا النعيم من الله. فاكرين الرجل اللي قال إنما أوتيته على علم عندي؟ الجزاء كان إيه؟ فخسفنا به وبداره الأرض، من غير فواصل، من غير فواصل، مجرد ما ظن أنه يستحق ما هو فيه، وده حب الثناء، ظن استحقاق الثناء على ما هو فيه، فخسف الله به وبداره الأرض. وحب طول البقاء في الدنيا للتمتع، ده من الأخلاق المذمومة. ده احنا كل ما ندعي البعض نقول الله يطول عمرك، الله يطول عمرك، واخواننا في الخليج كل ما يكلموا حد يقولوا طال عمرك، طال عمرك. دي دعوه وحشه؟ دي لا، دي دعوه كويسه. بس نحن نطلب طول العمر للتمكين من الطاعه، والتمكين من التوبه، والتمكين من انفاق ما لم ننفق، والتمكين من اصلاح ما افسدناه من اخلاقنا بطول البعد عن الله سبحانه وتعالى. طلب طول العمر في الدنيا لاحسان العاقبه، لاحسان الخاتمه، لإحسان موقفنا يوم القيامة. مش طلب طول العمر في الدنيا عشان نتمتع بالأكل والشرب والزواج والأولاد والأحفاد، لا، طلب طول العمر لهدف أخروي. أما الذي يحب طول عمره لمزيد تمتع في الدنيا فهذا هو الغلطان، وهذا اللي هو أخلاقه من الأخلاق المذمومة. والكبر، وذكرنا الكبر قبل كده، والرياء. ولقيت الرجل الشارح الزبيدي قال والرياء في الأحوال والأقوال والأفعال. قال الرياء بس مش ان انا نافق بكلمتين، لا، في واحد حاله مرائي يعمل كده، وزي ما سيدنا عمر شاف الراجل عامل كده وقال له ايه الحكايه دي؟ قالوا له ده تقي راح ضربه، قال له خليك قوي، المؤمن القوي احب الى الله من المؤمن الضعيف. ولقى الثاني ماسك تمره، مين نسى التمره دي في الجامع؟ ضربها وقال له كلها يا بارد الورع. هتقعد تقول لي تمره؟ ايه التمره دي؟ قيمتها ايه عشان تدور على دي اللقطه اللي لازم تعرف الثانيه، جمل، ناقه، بقره، خروف كده. فالرياء في الأحوال والرياء في الأقوال، يا سلام، ده معالي الوزير هو الذي أمرنا بإصلاح الكون، ومعالي الرئيس هو الذي علمنا كيف نضع الخطط، ومعالي المدير هو الذي عين المديرين الكويسين اللي تحته، وكل الناس بقوا معالي، وليس في الناس أسافل. مع أن الحقيقة أن معظم الناس أسافل، والذين يستحقون المعالي قليلون جدا، وهم استحقوها بالطاعة ولم يستحقوها بالجاه في الدنيا. جاه في الدنيا ده لا قيمة له. ده الرياء في الأقوال. وبعدين بقى الرياء في الأفعال. احنا عند الباب وانت على اليمين، لا والله تفضل، لا لا لا سيادتك لا يمكن اتفضل قبلك. ليه يا ابني؟ عشان هو رئيسك. لكن انت بعد ما يبقى مش رئيسك بيومين حتى تزق الباب وتطلع انت وتزقه. فهذا رياء في الأفعال لا يجوز. لا الرياء في الأقوال يجوز، ولا الرياء في الأحوال يجوز، ولا الرياء في الأفعال يجوز. قال والأنفة. الأنفة احنا بنقول إنف اللي ما بيكلش الأكل كويس أو ما بيكلش الأكل العادي، إنف، أيوه هي دي إنف، عدم قبول الحق. الأنفة هي عدم قبول الحق. تقول له أنت محقوق لفلان، لا مش محقوق، أنت أسأت إليه، لا أنا ما غلطتش، هو اللي بدأ. طب ما هو اللي بدأ، أنت فاعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. لا ده مش هي دي، دي نزلت في السيدة عائشة والناس اللي ظلموا. يا جماعة يا ابني دي قاعدة عامة لا يقتنع. هذه هي الأنفة، تذكر له الحق بدليله فيأباه، تذكر له الدليل فيتكبر عليه، تذكر له الوقعة التي يقتدى بها ويتأسى بها فيأباها. هذه هي الأنفة، وهي من الأخلاق السيئة المذمومة. قال والعداوة في الدنيا. هو في عداوة مش في الدنيا؟ أمال أنا أعادي أعداء الله وأبغض أعداء الله وأبغض أعداء الدين وأبغض من يدلون الناس على طريق الشيطان، هذه عداوة واجبة. لكن أنا أعادي جاري لأنه بتحسن مني، أو أعادي زميلي في الشغل لأنه ترقى وأنا لا، أو أعادي رئيسي في الشغل وأتهمه بتهم باطلة لأنه رقى واحد تاني وما رقانيش، هذه العداوة في الدنيا من الأخلاق المذمومة التي لا تجوز ويحاسب صاحبه عليه. أما العداوة في الله فنحن كما نحب في الله نبغض في الله، وكما نوالي في الله نعادي في الله، دي جائزة بل واجبة حسب الأحوال يعني. والطمع والبخل هذان معروفان، والرغبة والبذخ. الرغبة في التكويش والتحويش والجمع، والبذخ أنا عندي، أنا أقدر، أنا أعلم. البذخ هو التطاول في الكلام والأفعال، مش البذخ هو الإنفاق والإسراف بس، البذخ هو التطاول، وكذلك البذخ هو التطاول في الإنفاق. ينفق وعشان يقول أنا عندي، ويعمل فرح ويكلفه عشرات الآلاف عشان يقول أنا عملت، أو مئات دلوقتي الآلاف ما أعرفش بقى كام يعني. فده نوع من البذخ القرآن الكريم والإسلام يذمه. وبعدين قال والأشر. مش في كذاب أشر؟ في القرآن الكريم بل هو كذاب أشر. الأشر ده خلق مذموم. الأشر هو كفر النعمة. كذاب لأنه لم يصدق بمحمد صلى الله عليه وسلم. أشر لأنه كفر بنعمة الله عليه أن أرسل إليه هذا الرسول بالكتاب المبين عشان يؤمن به. فمن هنا سمي كذابا أشرا في القرآن الكريم. فالأشر هو كفر النعمة. وقال بعد الأشر على طول كلمة على وزنها: والبطر. البطر أسوأ من الأشر. البطر احنا قلنا الأشر كفر النعم، البطر الاستخفاف بيها. ربنا ادك صح، ايه يعني ما كل الناس عندهم صح؟ ادك فلوس، ايه يعني ما كل الناس لاقيه فلوس؟ ادك بيت، ايه يعني ما كل الناس سكنة؟ الاستخفاف بالنعمة هو البطر. الاستخفاف بالنعمة كأن الله تبارك وتعالى تفضل عليك بحق فتنكره وتقول ده مش فضل ولا حاجة، كأنك ترد على الله سبحانه وتعالى نعمته. الاستخفاف بها، تاني يكفر بها، تاني يكفر بالنعمة. أما ده فبيستخف بها، موجودة ومقر، لكن مقر مع الاستخفاف، مقر مع عدم التسليم بها. قال: وتعظيم الأغنياء. تعظيم الأغنياء، واحد غني لازم نروح له، لازم نجامله، لازم لما يبقى عنده فرح نبقى نروح نبقى موجودين في الفرح. واحد فقير ملهوش لازمة. تعظيم الأغنياء والاستهانة بالفقراء. يا عم ده عنده إيه نروح له عشان؟ وهو ده يسوي إيه؟ ده منه 10 بقرش. فإذا قلت في الفقراء هذا فقد استخففت بهم واستهنت بهم بسبب فقرهم. وإذا أعطيت الأغنياء فوق ما يستحقون دينيا وإنسانيا فقد عظمتهم لمجرد غناهم. وكلا الأمرين من الأخلاق المذموم. قال الإمام الغزالي: فهذه وأمثالها، هذه الصفات المذمومة وأمثالها من صفات القلب مغارس الفواحش. لما تبقى في واحد مننا هذه الصفات بعضها أو كلها تغرس فيه أنواعا من الفواحش. هذه الصفات المذمومة وأمثالها مغارس الفواحش ومنابت الأعمال المحظورة. أنت بتقع في الخطأ، بتقع في الممنوع، بتقع في غير الجائز لأنه أخلاقك فيها جزء مذموم، فيها جانب مذموم أطعته في هذا الفعل. قال: وأضادها، جمع ضد يعني خلافها وعكسها، والنقضة نقائضها اللي ذكرها في الأخلاق المحمودة. وأضادها وهي الأخلاق المحمودة منابع الطاعات والقربات. لأن الخلق الحسن بيؤدي بك إلى أن تتصرف تصرفا حسنا، إلى أن تحسن طاعة الله سبحانه وتعالى، أن تتقرب إليه بما يحب وتتقرب إليه بالامتناع عما يبغض. فهذه الأخلاق الحسنة تؤدي إلى أفعال حسنة ونتائج حسنة، والسيئة تؤدي إلى أفعال سيئة ونتائج سيئة. قال: فهذه وأمثالها من صفات القلب مغارس الفواحش ومنابت الأعمال المحظورة، وأضدادها هي الأخلاق المحمودة منبع الطاعات والقربات. قال: وقد اندرس علم الدين. كل اللي كنا نتكلم فيه ده العلم الديني. قال: وقد اندرس علم الدين بأشياء، بتلبيس علماء السوء. تلبيس علماء السوء، علماء السوء يلبسون على الناس دينهم، يعني يدلسون عليهم، يعني يقولون لهم عن المنكر إنه معروف وعن المعروف إنه منكر، يقولون عن الممنوع إنه مباح وعن المباح إنه ممنوع، يقولون عن الواجب إنه مش مهم وعن الفرض إنه ممكن تعمله وممكن ما تعملوش، ويقولون عن النوافل وفروض الكفايات هي فروض الأعيان التي ينبغي أن تعملها. هذا تلبيس العلماء. أنا علماء، علماء السوء. قال الغزالي بعد الكلام ده، والكلام ده في سنة 505 هجرية أو قبل 500، ده الحقيقة الكتاب ده 488 هجرية، بيقول: فقد اندرس علم الدين بتلبيس علماء السوء، فالله المستعان وإليه اللياذ، يعني نلوذ به، نلجأ إليه، نستعين به، وإليه اللياذ في أن يعيذنا من هذا الغرور الذي يسخط الرحمن ويضحك الشيطان. لأن العالم اللي يغر، العالم اللي يدلس على الناس، العالم اللي يلبس على الناس دينهم، ده بيبسط مين؟ بيبسط الشيطان. الشيطان يطير بيه ويرفرف ويروح لقبلته ويقول له: الحمد لله ضل العالم الفلاني، ضل الفلان الفلاني، فسد فلان الفلاني، أضل الناس بفتوى. دول يفرحوا الشيطان، ولكنهم يسخطون الرحمن سبحانه وتعالى. نعوذ بالله من هذا، أو نسأل الله أن يعيذنا من هذا الغرور الذي يسخط الرحمن ويضحك الشيطان. قال: وقد كان من أهل الورع، وقد كان أهل الورع من علماء الظاهر، اللي هم الفقهاء، كان أهل الورع من علماء الظاهر مقرين بفضل علماء الباطن وأرباب القلوب. كانوا يقرون بفضل علماء الباطن وأرباب القلوب. قال: فليكن حرصك قال قبل ما قال قبل ما قال انه مما روي عن بعض التابعين وهو مروي عن ابي بكر بن عبد الله المزني، قال ما فضل ابو بكر رضي الله عنه الناس بكثره الصيام ولا بكثره صلاه ولا بكثره روايه ولا بكثره فتوى وكلام، يعني معرفه بعلم الكلام، ولكن بشيء وقر في صدره. شيء وقر في صدره اللي هو ايه؟ اللي هو الاخلاق المحموده دي، اللي هو الإيمان والرضا والتسليم والسخاء والإعطاء والزهد. بهذه الأخلاق المحمودة التي وقرت في قلبه أو في صدره كان أبو بكر أفضل الناس وفضل جميع الناس. قال الغزالي فليكن حرصك على طلب ذلك السر اللي في قلب أبو بكر، فليكن حرصك على طلب ذلك السر فهو الجوهر النفيس والدر المكنون. ده السر، ده التقوى دي هي الدر النفيس والسر المكنون. قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما من هؤلاء الصحابة العظماء، ذكر بعض أسامي الصحابة وقال كان ابن عمر رضي الله عنهما منهم، يعني من هؤلاء الكبار. وكان إذا سئل عن الفتوى يقول للسائل اذهب إلى هذا الأمير الذي تقلد أمور الناس، أنا مالي، أنا روح لأبويا، أنا وأنا لما أنا مش مسؤول أفتيك، اللي يفتيك أمير المؤمنين، اللي يفتيك القاضي اللي عينه أمير المؤمنين، اللي يفتيك العالم اللي رخص له أمير، أنا مالي. كان إذا سئل عن الفتوى قال للسائل اذهب إلى هذا الأمير الذي تقلد أمور الناس وضعها في عنقه، خليه هو يتولى مسؤوليتها، أنا مالي أنا. ولذلك سيدنا علي لما جه حد وحيقام عليه عقوبة فقال الحسن ابنه قم يا حسن فأجري عليه العقوبة، وكان الشهود ناس تانيين. فسيدنا الحسن كان حصيفا الله يرحمه من عقلاء الدنيا وعظمائها، قال له يا أمير المؤمنين ولي قارها من تولى حارها. القار هو البارد والحار هو السخن اللي بيلسع، مش احنا بناكلش الطعام السخن عشان ما يلسعش لساننا. فقال له ولي قارها، ولي البرودة والجمال والعظمة والمنجهة والعلو، أنا اللي حقيم العقوبة بقى، أنا اللي بنفس أمر السلطان. ولي قارها من تولى حارها، اللي هيشيل مسؤوليتها يوم القيامة خليه هو اللي عقب، أنا عقب لي، أنا مالي أنا. قال له ولي حارها من تولى، ولي قارها من تولى حرها. فكذلك الصحابة كانوا إذا وقعت الواقعة ما يفتوش فيها، يروح يفتي صاحب الشأن المسؤول أمام الله وأمام الناس. ولما مات عمر رضي الله عنه قال عبد الله بن مسعود مات اليوم 9 أعشار العلم. قيل له كيف تقول هذا؟ احنا لسه فينا الصحابة وكبار الصحابة أجلة الصحابة وحفظة القرآن ومعلموه. قال ما أقصد علمكم، إنما أقصد العلم بالله عز وجل. العلم اللي انتوا عارفينه ده علم الآيات والأحاديث والحلال والحرام، ده كل الناس عارفة، إنما أنا أقصد العلم اللي كان عند عمر 9 أعشار والعشر الباقي متقسم على بقية الأمة الإسلامية كلها، هو العلم بالله عز وجل. إنما أريد العلم بالله سبحانه وتعالى. قال إن الفقهاء والمتكلمين والخلفاء والقضاء والعلماء انقسموا، فمنهم من أراد الله بعلمه وفتواه والذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ناس أرادوا بالعلم ده رب العالمين ولم يطلب فيه رياء ولا سمعة، لا عايز يرأي الناس والناس تقول يا سلام ما أعلمه، ولا سمعة وهو غايب الناس تقول يا سلام ده. فأولئك أهل رضوان الله تعالى وفضلهم عند الله لعلمهم لعملهم بعلمهم، فضلهم عند الله هم أهل الرضوان، خدوا منزلة الرضوان إزاي؟ لأنهم عملوا بما يعلمون. فضلهم عند الله تعالى لعملهم بعلمهم، مش لمجرد العلم، إنما العلم والعمل به، ولإرادتهم وجه الله تعالى بفتواهم ونظرهم. مش بيفتوا عشان يمشوا الناس، مش بيفتوا عشان ياخدوا فلوس، مش بيفتوا عشان يتوظفوا في الوظائف، مش بيفتوا عشان يطلعوا في التلفزيون، مش بيفتوا عشان يتقال عليه الشيخ فلان ويجيبوه عند المسؤولين يقعد يقول لهم كلام فارغ، لا، يريدون الله ولإرادتهم وجه الله تعالى بفتواهم ونظرهم. قال فإن كل علم عمل، كل علم عمل، كل أنواع العلوم دي أعمال، فإن كل علم عمل لأنه فعل مكتسب، وليس كل عمل علما، لأنه في عمل خالي من النية، في عمل مقصود بالرياء، في عمل مقصود بالسمعة، في عمل مقصود بإرضاء الناس، في عمل مقصود بإيذاء الناس، هذا العمل لا يسمى علما، هو عمل لكنه لا يدخل في باب العلم. والطبيب يقدر على التقرب إلى الله تعالى بعلمه، خذ بالك يا دكتور، الطبيب يقدر على التقرب إلى الله تعالى بعلمه فيكون مثابا عليه من حيث إنه عامل لله تعالى به. قال فانظر إلى نفسك، يعني أيها المسلم فانظر إلى نفسك، أتكون يوم القيامة في حزب عمال الله تعالى أو علماء الله سبحانه أو في حزبيهما معا، فتضرب بسهمك مع كل فريق منهما. يعني هذه دعوة، إلى التعلم والعمل بالعلم، إلى طلب العلم والعمل به، إلى طلب العلم من أجل العمل به، إلى توجيه العمل بما تعلمناه قبل أن نعرف هذا الكلام، من اليوم نوجه عملنا إلى إرضاء الله سبحانه وتعالى. هذه دعوة من الإمام الغزالي لقارئ كتابه أن يعدل من سلوكه ومنهجه لكي يكون عمله في علمه تقربا إلى الله تبارك وتعالى. ده يكون إزاي؟ ده يكون بالنية بس، ده يكون بالنية بس، لأن الإنسان إذا عمل عمل من أعمال الدنيا بنية التقرب إلى الله حسبت له حسنة. اللي بيزور جاره لا يود إلا أن يكون محسنا إليه للوصية الواردة بالجار ياخد ثواب، اللي يزور مريض ياخد ثواب، اللي يعطي صدقة ياخد ثواب، من ده عمل. لكن كل عمل من دول إذا دخلته النية الحسنة تحول إلى عبادة أيضا، تحول إلى علم بالله سبحانه وتعالى، تحول إلى إرضاء لله. ولهذا قال أو في حزبيهما مع الاثنين فتضرب بسهمك مع كل فريق منهما. وبعدين ذكر مجموعة من الأئمة وما يدل على أنهم كانوا علماء عاملين، يعني علماء بهذا المعنى الذي ذكرناه. ذكر منهم خمسة وقال دول أصحاب المذاهب المتبوعة. بدأ بالشافعي طبعا لأنه شافعي، مع أنه المفروض يبدأ تاريخيا بأبو حنيفة، وبعد الشافعي جاب مالك لأنه الشافعي تتلمس لمالك 3 سنين في المدينة أو كم يوم كم سنة في المدينة، فجاب مالك، وبعدين جاب أبو حنيفة وجاب أحمد بن حنبل وجاب الخامس سفيان الثوري. طب هو سفيان الثوري إمام صاحب مذهب؟ نعم، سفيان الثوري كان له مذهب متبوع إلى القرن السادس الهجري. بعد كده الناس سبوه، الناس نسيوه، بدأ التقليد، لأنه تعرفين دعوة التقليد بدأت في القرن الرابع. الناس تركوا مذهبه واشتغلوا على مذهب الأئمة الأربعة ونشأت المدارس الأربعة الفقهية المعروفة. هو ذكر الخمسة الذين كانوا يقلدون في وقته، وذكر من أحوالهم ما سنذكر بعضه في لقائنا القادم إن شاء الله. إحنا لقائنا القادم بإذن الله مش هيكون السبت التالي، هيكون السبت الذي يليه 26/12 بإذن الله، لأنه أنا مسافر الأسبوع القادم. فإن شاء الله نلتقي مش السبت القادم ده، السبت اللي بعده بإذن الله. وأشكركم وسبحانك اللهم وبحمدك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.